إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. كذلك قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وإذا حللتم فاصطادوا. جاء بعد الحظر. ماذا يعني ماذا هذا الحظر؟ هل هو للوجوب أم للندب أم لا؟ يعني هذا في خلاف. ولذلك قال فإن تفعل أي صيغة تفعل بعد حظر دالي أي قريب منه. يعني حظر تقدمه معناه قريب. وقال افعل بعد حظر داني. قال الامام الرازي قال ماذا او الاستئذان. زاد على هذا بعد الحظر او الاستئذان. استأذن الشخص النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعل. هل هذا للوجوب ام للندب ام لا؟ يعني بعد الاستئذان او بعد الحظر بخلاف او الاستئذان. فللإباحة. فقول قال إنه للإباحة الصادق. وإذا حلتم فاصطاد هذا الأمر للإباحة لا للوجود. هذا قول. وقيل الحتم. وقال بعضهم لا هو للحتم على أصل الصيغة. لأن الصيغة تفعل الراجل بها عند جمهور وروحه الحتم. فإذا يجب الاستياد. وكذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا بالأرض وابتغوا بفضل الله. سلف السلف جمهور السلف يرون عنه للباحة أو يعني كذا. وبعض يقول الوجوب. ولذلك كان بعضهم يصلي الجمعة وضرورة يخرج من المسجد ويمر على الدكاكين ويحرك وما يرجى يشتري. فماذا يا صاحب الدكان؟ قال 10. أنا ما تجد خمسة خلاص انتهى وراح ما يريد الجرعة. إنما مراد امتثال الأمر فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله. بعض السلف هكذا. لكن العلماء يرون أنه للإباحة. كان أمر وعد. وإنما منع لأجل حكمته أنه ليتأهب الناس الجمعة ويتفرغوا لها. لأنه إذا أبيح لهم البيع يعني سيستمرون ويسمعون الخطبة ويبيعون ثم تنقضي الجمعة وهم يبيعون. فلذلك تشدد عليهم فأوجب عليهم ترك البيع. ثم لما شدد عليهم بذلك امتثلوا ذلك. وربما يخشى ان يستمروا على ذلك الى العصر فآت الامر ايش ماذا قال فانتشر البلاد وابتغوا بفضل الله ما في مانع. فاذا هذا حكمته تقتضي ان يكون للإباحة. وقيل ما قد كان قبل الحرم. وقيل الامر يكون ما قد كان قبل الحرم الذي قبل التحريم. هل هو مباح أم واجب؟ وهذا القول أرجح. وهو أن يسلم إلى ما قبل التحريم. فإن كان قبل التحريم ابتلوا المشركين ثم بعد ذلك في أشهر الحرمة عن قتلهم ثم أبيها بعد ذلك. فقل إذا كان قبل التحريم قبل المنع واجبا فالثاني أيضا واجب. وإذا كان قبل النهي مباحا يرجع إلى الإباحة. وهذا أقرب الأقوال والذي يرجعه ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال هذا قول. قال وقيل ما قد كان قبل الحرم. وهذا إلى هنا البحث عن الأمر. هل هو الأمر ماذا صيغة تفعل بعد الحول ما حكمها للإباحة للتحريم للوجوب لا يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. يقول هنا أشار بأهل البيتين أنه اقتلد بالأمر بعد الحظر على أقوال للإباحة لتبادره إلى الظهن لأنه إذا حذر ثم قبيح إباحة والذي يتبادر. الثاني للوجوب حقيقة لأن الصيغة تقتضي لأنها موضوعة لهذا. الثاني للتفصيل فما كان قبل الحظر واجبا كان يوجب كما لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. بقى قبله قال وقاتلوا كافة كما قاتلوا كافة. فإذا كان يعني نهي لأجل أشهر الحرم فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا. إذا معناه يعود إلى الوجوب السابق. قال فإنه كان واجبا قبل تلك مدة فاستمر كذلك بعدها. وإلا كان الإباحة كما بقول وإلا أي وإن لم يكن أولا الوجوب كان الإباحة كما بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. هذا قبل التحريم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قبله ماذا كان حكم الصيد كان مباحا فعاد إليه. فإذا

شفعت لهم.